لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشية، وبخلاف جلد ميتة ولو مذبوعا لأنه إنما يباح في يابس، والعين هنا مقابل المنفعة فتتناول ما في الذمة كالبغل والحمار، لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير، وكدود القز لأنه حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه، وكبزره لأنه ينتفع به في المآل، وكالفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، كالفهد والصقر لأنه يباح نفعها واقتناؤها مطلقا، إلا الكلب فلا يصح بيعه، لقول ابن مسعود رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، متفق عليه. ولا بيع آلة لهو وخمر ولو كانا ذميين. والحشرات لا يصح بيعها لأنه لا نفع فيها إلا علقا لمص دم وديدانا لصيد سمك، وما يصاد عليه كبومة شباشا. والمصحف لا يصح بيعه، ذكر في المبدع أن الأشهر لا يجوز بيعه، قال أحمد لا نعلم في بيع المصحف رخصة، قال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، ولأن تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له، ولا يكره إبداله وشراؤه استنقاذا، وفي كلام بعضهم يعني من كافر، ومقتضاه أنه إن كان البائع مسلما حرم الشراء منه لعدم دعاء الحاجة إليه بخلاف الكافر. ومفهوم التنقيح والمنتهى يصح بيعه لمسلم. والميتة لا يصح بيعها، لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، متفق عليه. ويستثنى منها السمك والجراد، ولا السرجين النجس لأنه كالميتة، وظاهره أنه يصح بيع الطاهر منه، قاله في المبدع، ولا الأدهان النجسة ولا المتنجسة، لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وللأمر بإراقته، ويجوز الاستصباح بها أي بالمتنجسة على وجه لا تتعدى نجاسته، كالانتفاع بجلد الميتة المذبوغ في غير مسجد لأنه يؤدي إلى تنجيسه، ولا يجوز الاستصباح بنجس العين، ولا يجوز بيع سم قاتل. والشرط الرابع أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي، لقوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وخص منه المأذون لقيامه مقام المالك، فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح، ولو مع حضوره وسكوته، ولو أجازه المالك ما لم يحكم به من يراه، أو اشترى بعين ماله أي مال غيره بلا إذنه لم يصح، ولو أجيز لفوات شرطه، وإن اشترى له أي لغيره في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح العقد، لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف، ويصير ملكا لمن له الشراء له من حين العقد بالإجازة، لأنه اشتري لأجله، ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل فملكه من اشتري له كما لو أذن، ولزم العقد المشتري بعدمها أي عدم الإجازة، لأنه لم يأذن فيه فتعين كونه للمشتري ملكا كما لو لم ينوي غيره، وإن سمى في العقد من اشترى له لم يصح، وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح، ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوه كأرض الشام ومصر والعراق، وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم،

ويصح إلا هذا ونحوه، لأنه عليه السلام نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. قال الترمذي حديث صحيح. وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح لفعله عليه الصلاة والسلام في خروجه من مكة إلى المدينة، رواه أبو الخطاب. فإن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط، ولزمته قيمته على التقريب، وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى. وعكسه أي عكس استثناء الأطراف في الحكم الشحم واللحم ونحوه مما لا يصح إفراده بالبيع فيبطل البيع باستثنائه. وكذا لو استثنى منه رطلا من لحم ونحوه، ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيض لدعاء الحاجة لذلك ولكونه مصلحة لفساده بإزالته. ويصح بيع الباقي اللاء ونحوه كالحمص والجوز واللوز في قشره، يعني ولو تعدد قشره، لأنه مفرد مضاف فيعم. وعبارة الأصحاب في قشريه لأنه مستور بحائل من أصل الخلقة أشبه الرمان. ويصح بيع الحب المشتد في سنبله، لأنه عليه الصلاة والسلام جعل الاشتداد غاية للبيع، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فوجب زوال المنع. والشرط السابع أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين أيضا كما تقدم، لأنه أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع. فإن باعه برقمه أي ثمنه المكتوب عليه وهما يجهلانه، أو أحدهما لم يصح للجهالة، أو باعه بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح لأن مقدار كل جنس منهما مجهول، أو باعه بما ينقطع به السعر أي بما يقف عليه من غير زيادة لم يصح للجهالة، أو باعه بما باع به زيد وجهلاه، أو جهله أحدهما لم يصح البيع للجهل بالثمن. وكذا لو باعه كما يبيع الناس، أو بدينار أو درهم مطلق وثم نقود متساوية رواجا، وإن لم يكن إلا واحد أو غلب صح وصرف إليه. ويكفي علم الثمن بالمشاهدة كصبرة من دراهم أو فلوس، ووزن صنجة وملء كيل مجهولين. وإن باع ثوبا أو صبرة هي الكومة المجموعة من الطعام، أو باع قطيعا كل ذراع من الثوب بكذا، أو كل قفيز من الصبرة بكذا، أو كل شاة من القطيع بدرهم، صح البيع ولو لم يعلما قدر الثوب والصبرة والقطيع، لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين، وهي الكيل والعد والذرع. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح، لأن من للتبعيض وكل للعدد، فيكون مجهولا بخلاف ما سبق، لأن المبيع الكل للبعض فانتفت الجهالة. وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا، أو من القطيع كل شاة بكذا، لم يصح لما ذكر، أو باعه بمئة درهم إلا دينارا لم يصح، وعكسه بأن باع بدينار أو دنانير إلا درهما لم يصح، لأن قيمة المستثنى مجهولة فيلزم الجهل بالثمن، إذ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه كهذه الفرس وما في بطن أخرى، ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح البيع، لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة، والمجهول لا يمكن تقويمه، فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم. وكذا لو باعه بمئة ورطل خمر، وإن قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمنه للعلم به، فإن لم يتعذر علم مجهول أبيع مع معلوم صح في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة. وهذه هي إحدى مسائل تفريق الصفة الثلاث. والثانية أشير إليها بقوله ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما، أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما صح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن لفقد الجهالة في الثمن لانقسامه على الأجزاء، ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه. والثالثة ذكرها بقوله وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو باع عبدا وحرا، أو باع خلا وخمرا صفقة واحدة بثمن واحد صح البيع في عبده بقسطه وفي الخل بقسطه من الثمن، لأن كل واحد منهما له حكم يخصه، فإذا اجتمعا بقيا على حكمهما، ويقدر خمر خلا وحر عبدا ليتقسط الثمن. ولمشتر الخيار إن جهل الحال بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن وبين رد البيع لتبعيض الصفقة عليه. وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه، أو باع عبديه الاثنين، أو اشترى عبدين من اثنين، أو وكيلهما بثمن واحد صح وقسط الثمن على قيمتيهما، وكبيع إجارة ورهن وصلح ونحوها. فصل. ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، أي الذي عند المنبر عقب جلوس الإمام على المنبر، لأنه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختص به الحكم، لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، والنهي يقتضي الفساد. وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه. وتحرم المساواة والمنادات إذن، لأنهما وسيلة للبيع المحرم. وكذا لو تضايق وقت مكتوبة، ويصح بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر إلى طعام أو سترة ونحوهما إذا وجد ذلك يباع. ويصح أيضا النكاح وسائر العقود كالقرض والرهن والضمان والإجارة وإمضاء بيع خيار، لأن ذلك يقل وقوعه، فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة أو بعضها بخلاف البيع. ولا يصح بيع عصير ونحوه ممن يتخذه خمرا، لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عنه، قاله أحمد، قال وقد يقتل به ولا يقتل به. وكذا بيعه لأهل حرب أو قطاع طريق، لأنه إعانة على معصية. ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسكر، ولا قدح لمن يشربه به، ولا جوز وبيض لقمار ونحو ذلك. ولا بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار، فمنع من ابتدائه، فإن كان يعتق عليه بالشراء صح، لأنه وسيلة إلى حريته. وإن أسلم قل في يده، أي يد كافر، أو عند مشتريه منه ثم رده لنحو عيب، أجبر على إزالة ملكه عنه بنحو بيع أو هبة أو عتق، لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولا تكفي مكاتبته، لأنها لا تزيل ملك سيده عنه، ولا بيعه بخيار لعدم انقطاع علقه عنه. وإن جمع في عقد بين بيع وكتابة بأن باع عبده شيئا وكاتبه بعوض واحد صفقة واحدة، أو جمع بين بيع وصرف أو إجارة أو خلع أو نكاح بعوض واحد صح البيع وما جمع إليه في غير الكتابة، فيبطل البيع لأنه باع ماله لماله، وتصح هي لأن البطلان وجد في البيع فاختص به، ويقسط العوض عليهما، أي على المبيع وما جمع إليه بالقيم. ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يبع بعضكم على بيع بعض. ويحرم أيضا شراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة، لأنه في معنى البيع عليه المنهي عنه. ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين ليفسخ المقول له العقد ويعقد معه، وكذا سومه على سومه بعد الرضا صريحا لا بعد رد، ويبطل العقد فيهما أي في البيع على بيعه والشراء على شرائه، ويصح في السوم على سومه والإجارة كالبيع في ذلك، ويحرم بيع حاضر لباد، ويبطل إن قدم لبيع سلعته بسعر يومها جاهلا بسعرها وقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها. ومن باع ربويا بنسيئة أي مؤجل وكذا حال لم يقبض واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة كثمن بر اعتاض عنه برا أو غيره من المكيلات لم يجز، لأنه ذريعة لبيع الربوي بالربوي نسيئة. وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء أو لم يسلم إليه لكن قاصه جاز، أو اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بدون ما باع به نسيئة أو حالا لم يقبض، لا بالعكس لم يجز، لأنه ذريعة إلى الربا ليبيع ألفا بخمسمائة وتسمى مسألة العينة. وقوله لا بالعكس يعني لا إن اشتراه بأكثر مما باعه به فإنه جائز كما لو اشتراه بمثله. وأما عكس مسألة العينة بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة فنقل أبو داود يجوز بلا حيلة، ونقل حرب أنها مثل مسألة العينة وجزم به المصنف في الإقناع وصاحب المنتهى وقدمه في المبدع وغيره. قال في شرح المنتهى وهو المذهب لأنه يتخذ وسيلة للربا كمسألة العينة، وكذا العقد الأول فيهما حيث كان وسيلة إلى الثاني فيحرم ولا يصح. وإن اشتراه أي اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها بغير جنسه بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة أو بالعكس، أو اشتراه بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته بأن هزل العبد أو نسي صنعة أو تخرق الثوب، أو اشتراه من غير مشتريه بأن باعه مشتريه أو وهبه ونحوه ثم اشتراه بائعه ممن صار إليه جاز، أو اشتراه أبوه أي أبو بائعه أو ابنه أو مكاتبه أو زوجته جاز الشراء ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة العينة. ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مئة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورق. ويحرم التسعير والاحتكار في قوت آدمي ويجبر على بيعه كما يبيع الناس، ولا يكره ادخار قوت أهله ودوابه، ويسن الإشهاد على البيع. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.